يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الإنسان الذي في قلبه أدنى محبة للعلم وميل للعبادة سيكون أعظم مقاصده ماذا؟ معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هذه من أبجديات الأمور بالنسبة له. يقول الشيخ: أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وهذا سيأتي الكلام عليها لاحقا، أن الكلام كلام الصحابة وكلام السلف في الصفات كله يدور على إيش؟ بيان المعنى وليس بيان الكيفية. يقول: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. النفوس السليمة المؤمنة السالمة من أمراض الشهوات والشبهات ليس لديها شيء أعظم وأشوق من إيش؟ أن تعرف هذا الأمر الذي هو ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع. يقول: هذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، يعني هذا ليس بمكتسب، فهذا الناس مقصورون عليه، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى؟ ما هو هذا المقتضى؟ الإشارة هنا أن يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه إلى آخره. هذا هو الآن المقتضى. المقتضى هذا قائم بالنسبة للصحابة وإلا لا؟ قائم. إن أعظم شيء بالنسبة لهم معرفة هذا الباب والسؤال عنه. إذا كان هذا المقتضى موجود فيستحيل وهو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه إيش؟ مقتضاه الذي هو العلم والقول. واضح؟ أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع أصولهم، هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ إذا كان هذا لا يقع ممن أخذت الدنيا جل اهتمامه وصرف جل وقته في طلب الدنيا وما يتعلق به، فكيف بأولئك الجيل الذين همهم الأساس الله الدار الآخر؟ فلقوا الدنيا بالثلاث. هذا لا يمكن أن يتصور من هؤلاء بحال من الأحوال، ولهذا الشيخ قال هذا أمر مستحيل، يعني غير قابل إيش؟ للنقاش والأخذ والعطاء. الأمور المستحيلة لا تطرح للنقاش، التي تطرح للنقاش الأمور إيش؟ المشتملة. فيقول: هذا الأمر مستحيل ولا يدور في خلق مسلم. نعم. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. نعم. الاحتمال الثاني أن يكونوا اعتقدوا نقيض إيش؟ نقيض الحق، وقالوا في هذا الباب خلاف الصدق. يقول الشيخ: وهذا الاحتمال الثاني أشد استحالة من الاحتمال الأول، ولا يمكن هذا أن يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو افترض أن هذا واقع منهم لكانت الأمة في ضلال من ذاك الوقت إلى يومنا هذا. ولهذا قال لا يمكن أن يقول هذا أو يعتقده مسلم عرف حال القوم، بل لا يقوله عاقل. طيب هذه الأمور هل تخفى على أولئك أهل الكلام، هؤلاء الذين لهم شهرتهم ولهم باعهم في علم الكلام، هل خفي عليهم هذا الأمر؟ الواقع أنهم تحيروا في الأمر لما وجدوا بهذه الحجة الظاهرة. قيل لهم هل الصحابة عرفوا هذا الأمر أم ما عرفوا؟ هذه المقدمات العقلية، هذه المقدمات المنطقية التي جعلتموها هي الأصل وبنيتم عليها مسائل الاعتقاد، هل علمها الصحابة؟ هل قالوا بها؟ بقوا متحيرين في الأمر. لكن ممن بحث عن عذر ومخرج، الجويني إمام الحرمين عفى الله عنا وعنه، فقد نقل عن شيخ الإسلام أنه قال أن الصحابة لم يعرفوا هذا الأمر، يعني صرح بهذا الشيء. لماذا؟ قال لأنهم انشغلوا بالجهاد والقتال في سبيل الله. لكن هذا عذر حقيقة، يعني لا يمكن أن يكون له أدنى وجه. سبحان الله، ينشغلون بالقتال والجهاد عن أعظم الأصول، عن أساس الدين، عن جانب الاعتقاد، هذا لا يمكن. وسيأتي مزيد في الأسطر التالية لبيان أن السلف رحمهم الله في هذا الباب كانوا أعلم وأحكم وأسلم. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء. قوله رحمه الله ثم الكلام عنه في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى. نعم، لأن الفتاوى غالبا ما تكون إيش؟ مختصرة. ولهذا الشيخ يقول سأقتصر في هذه الفتوى على أهم ما يحصل به المقصود. ولهذا سيذكر فيما بعد أنه تجنب عرض شبه هؤلاء والجواب عنها. لماذا؟ لأن هذه فتوى. يقول ومن أراد معرفة كلام الأئمة في هذا الباب بتوسع فليرجع إلى مضانه، ومن مضان ذلك ما ذكر مثل الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقد حرص على جمع أقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين في باب الاعتقاد. كذلك ما نقله الإمام أبو عبد الله بن بطة في كتابه الإبانة الكبرى، أيضا ما ذكره الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة. فهؤلاء وغيرهم عنوا بنقل كلام الأئمة في باب الاعتقاد. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين. والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومن أميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. نعم، هذه العبارة اشتهرت عن هؤلاء المتأخرين من أهل الكلام. هؤلاء لما وجدوا في هذه الآثار الكثيرة والكم الهائل عن سلف الأمة التي تخالف إيش ما قعدوه وذهبوا إليه، وجدوا هذه العبارة مخرج لهم، فقالوا: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قبل أن نبدأ في مفهوم هذه العبارة وما سيترتب عليها، لا بد من الإشارة إلى ضابط السلف وضابط الخلف. هم قالوا الآن طريقة السلف أسلم، من هم هؤلاء السلف؟ اختلف في ذلك إلى ثلاثة أقوال. القول الأول: من ذهب إلى أن السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثاني من قال أن السلف هم أصحاب القرون المفضلة الذين امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمهور من عاش في القرون المفضلة هم السلف. القول الثالث قال أن السلف كل من كان على مثل من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا حد زمن لهذا المقصود. ولعل القول الوسط: من ذهب إلى أن السلف هم جمهور من عاش في القرون المفضلة، ويدخل في هؤلاء وفي مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمشهورون من الأئمة كالأئمة الأربعة وإسحاق بن راهوي والسفيانان وغيرهم. أقول جمهور من عاش في هذه القرون المفضلة، لأن من عاش في هذه القرون ممن عاش في هذه القرون من خالف منهج السلف. فيلاحظ مثلا أن بوادر التشيع وبداية الخوارج ظهرت في وقت مبكر، كذلك بدعة الإرجاء، كذلك بدعة القدرية ظهرت في وقت مبكر، لكن كان الغلبة في هذه القرون لسلف الأمة. أما الخلف فلم أقف حقيقة على ضابط محدد سوى ما أشار إليه شيخ الإسلام بعد أسطر، قال: ولا سيما والخلف ضرب من المتكلمين الذين كثر اضطرابهم إلى آخره. الخلف في اللغة هو المتأخر في الظهور، وغالبا ما ورد هذا اللفظ في القرآن بإسكان اللام في مال الذم، فقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ويقول لبيد ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجيد الأجر. فيقول العلماء أنه بإسكان اللام غالبا ما يأتي في مارب الذنب. فالخلف والخلف هؤلاء هم من كان منهجهم في باب الاعتقاد على خلاف منهج ايش السلف. طيب لماذا سموا خلف؟ لان هذا الضرب من الناس لم يظهر الا متأخرا بعد انقضاء القرون الثلاثة. نعم ظهرت بوادر البدع في القرون المفضلة، لكن هذه البدع لم تتسع ولم يكن لها كيان ولم يكن لها مؤلفات بالشكل الواسع الا بعد متى؟ انقضاء القرون المفضلة. فكأنهم ظهروا متأخرين فسموا خلف بالنسبة للسلف، لان السلف في اللغة هو المتقدم في الزمن. نعود الى هذه العبارة، طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم احسن. اولا يحسن هناك التنبيه ان جل النسخ المطبوعة للفتوى الحموية وردت هناك عبارة بعد هذه العبارة، وهي العبارة التي جاءت بعد هذه العبارة، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. في الواقع وبعد البحث والتتبع وجد أن هذه العبارة مدسوسة في كلام شيخ الإسلام، وذلك للأمور التالية. أولا أن هناك تسع نسخ خطية للحموية لم ترد بها هذه العبارة. الأمر الثاني أن ابن عبد الهادي الذي هو تلميذ شيخ الإسلام ساق في كتابه الكواكب الدرية جزء من الحموية ولم ترد هذه العبارة فيما أورده. الأمر الثالث أنها باطلة بكل المعاني فليس لها مخرج صحيح. الأمر الرابع أن هذه العبارة وجدت تعليقا على النسخة الحجرية التي طبعت لأول مرة لما طبعت الحموية قديمة، طبعت في الهند، وجدت هذه العبارة تعليق في الهامش، فلعل الناشرون الذين طبعوا الحموية اعتمدوا على هذه النسخة وأدخلوا هذه العبارة في صلب كلام شيخ الإسلام ظنا منهم أنها من كلام شيخ الإسلام. طيب نعود إلى معنى هذه الكلمة التي اشتهرت عن المتأخرين. قلنا السبب في ذكر هذه العبارة أنهم وجدوها مخرج لهم. طيب ماذا يعنون بهذه الكلمة؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. زعموا أن السلف فوضوا معاني النصوص إلى الله عز وجل، نصوص الصفات، فقالوا أن طريقة السلف هي التفويض، والتفويض أسلم. ليش أسلم؟ قالوا لأن هذه العبارة، هذا اللفظ، مثلا قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، قالوا يحتمل عدة احتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، كونك تفوض المعنى إلى الله هذا أسلم، لأنك ربما تختار معنى ويكون خطأ. وقالوا هذه طريقة السلف. طريقة السلف فوضوا معاني نصوص الصفات إلى الله عز وجل، وهذا كما سيأتي كذب وافتراء على السلف. لأن ما معنى التوفيض؟ معنى التوفيض أنك تنفي المعنى الحق الظاهر من هذا النص ماشي، ثم تفوض معنى الآية والنص إلى الله عز وجل، فتقول لما قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، هذه الآية لا تدل على إثبات اليدين لله عز وجل. إذا ماذا تدل؟ الله أعلم بمراده في هذه الآية. قالوا هذا هو التفريق، وهذا هو الذي سلكه السلف، وهذا هو الأسلم. طيب طريقة الخلف؟ قالوا طريقة الخلف أعلم وأحسن، ليست أسلم لكنها أعلم وأحسن. ما هي طريقتهم؟ أنهم باحثوا في هذه النصوص والتمسوا لها معاني وأولوها، سرقوها إلى المعاني التي تتفق مع كما يزعمون المقدمات العقلية، الأدلة العقلية، البراهين العقلية. قالوا هذه أعلم وأحكم لكن ليست أسلم. الشيخ سيذكر في هذه الأسطر القادمة أن هذه العبارة أو هذه الجملة فاسدة وفيها كذب وافتراء على السلف، بل إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهي التي تهدي إلى الطريق الأقوم. أما طريقة الخلف ففيها الضلال والانحراف، وهي التي تدعو إلى الشك والحقيرة والانحراف. نعم. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على ماذا؟ قولك فإن هؤلاء المبتدعة الذين قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، يقصدون منها إيش؟ تفضيل أي الطريقتين؟ لا شك أن الأعلم والأحكم أفضل من الأسلم، يعني أيهما أفضل وأجود؟ كنت أعطي هذه العبارة أو هذا الكتاب لإنسان يقرأه ويشرح لك معانيه ويبين لك معانيه ويفصل في محتواه هذا الكتاب، أو إنسان يقرأ لك ويقول الله أعلم بمراد هذا الكلام بمراد هذا الكلام، أيهما أفضل؟ لا شك الأول. فهم أطلقوا هذه العبارة لتفضيل طريقة الخلف على طريقة السلف. طيب لماذا لجأوا لذلك؟ قال الشيخ وإنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث فقط، يؤمنون بهذا اللفظ، لكن ما معناه؟ قالوا الله أعلم بما. فجعلوا السلف، جعلوا الصحابة وكبار الأئمة بمنزلة الأمي الذي لا يفقه من هذا الكلام حرفا، ولهذا قال بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغة. نعم طريقتهم كما سيأتي التأويل الذي هو في واقع الأمر تحريف وليس بتأويل، يصرفون هذا النص عن حقيقته إلى معنى آخر، ويقولون أن إطلاق هذا النص على هذه الصفة مجاز، فيقولون مثلا إطلاق الاستواء على العلو والارتفاع هذا مجاز، إنما معنى اللفظ الحقيقي إيش؟ الاستيلاء أو إلى آخر التأويلات التي ذكرها. نعم. وهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مبنيها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. نعم، يعني هذه المقالة الفاسدة أوجبت لهم الكذب على طريقة على السلف رحمهم الله، حيث زعموا أن طريقتهم هي التفريط الفاسد والضلال والكذب والانحراف في تصويب طريقة الخلف، فإن طريقة الخلف التي هي التأويل هي الطريقة الفاسدة، وطريقة السلف التي هي فهم النصوص ومعرفة معنى هذه النصوص هي الطريقة الصحيحة. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفس الامر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها اخوانهم من الكافرين، فلما اعتقد انتفاء الصفات في نفس الامر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض المعاني وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ الى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخرف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمد فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. نعم، السبب في تصويبهم طريقة الخلف والكذب والافتراء على طريقة السلف، ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي حملهم على القول أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ لأنهم زعموا نعم أن هذه النصوص نصوص الصفات لم تدل على صفة من صفات الله عز وجل. ما الذي حملهم على ذلك؟ الشبهات الفاسدة، وسيرد شيء منها كقولهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم أو إثبات الصفات يستلزم التشبيه، نعم، أو إثبات مثلا بعض الصفات كصفة العلو يستلزم إثبات الحيز والجهة لله عز وجل ونحو ذلك من هذه الشبهات التي اعتقدوا أنها إيش؟ قواطع يقينية عقلية لا تقبل الأخذ والعطاء. عندهم الآن تعارض النص مع العقل، وعندهم قاعدة عامة أنه إذا تعارض النص مع العقل قدموا العقل، فعندهم ما دامت هذه النصوص لا تدل على هذه الصفات بهذه الشبهات التي أوردوها يقول الشيخ وشاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، نعم من ملاحدة الفلاسفة، فملاحدة الفلاسفة ما حرفوا نصوص الكتاب والسنة، حرفوا نصوص اليوم الآخر ونصوص التي جاءت تثبت الملائكة، نعم، إلا بهذه الشبهات، فهم شاركوا هؤلاء في الإدلاء بهذه الشبهة ورد هذه النصوص بسبب هذه الشبهات. يقول فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، بمعنى عندهم قاعدة عامة أن هذه النصوص لا تدل على شيء من الصفات، عندهم هذه القاعدة العامة. طيب ما العمل مع هذه النصوص الدالة على هذه الصفات؟ القرآن مليء بالنصوص الدالة على هذه الصفات التي ينفونها، صار موقفهم احد موقفين، اما الايمان باللفظ وتفويض المعنى إلى الله، وهذا يسمونه طريقة السلف وهو التوفيق. إذا طريقة السلف هو التوفيق، ويقولون إما أن تفوق، معنى هذا النص، وإما أن تصرف هذا اللفظ عن معناه الظاهر إلى معان بعيدة لنوع تكلف، وهذه هي طريقة الخلف، وهي التأويل التي وهو التأويل الذي اعتمدوا عليه في تحريف هذه النصوص. فصار هذا الباطل مركب من فساد العقل. ليش؟ لأن هذه الشبهات التي عارضوا بها النصوص ليست أدلة عقلية، هذه شبهات وليست أدلة. إذن هذه الشبهات التي يسمونها أدلة عقلية هذه شبهات فاسدة، والكفر بالسمع لأنهم ما آمنوا بالسمع فلاعبوا بنصوص السمع. يقول فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. ولعلي مثلا أورد لكم مثال بسيط لأجل أن تتضح وتتضح على الكلام. زعموا أن إثبات مثلا اليدين لله يستلزم من إيش؟ التشبيه. هذا الآن عندهم دليل عقلي يقيني لا يقبل النقاش، أن إثبات اليدين يستلزم التشبيه، أننا إذا أثبتنا لله اليدين فقد شبهنا الخالق بالمخلوق. ماشي؟ وبسبب هذه القاعدة، بسبب هذه الشبه، نفوا أن يكون الله موصوفا باليدين. طيب قول الله عز وجل لما خلقت بيدي؟ قالوا أنت الآن لك أمامها النص أحد أمرين، إما إيش؟ أن تفوض، تقول الله آمن بمراده بهذه الآية، وهذه طريقة السلف كما زعم، وإما أن تؤول وهي طريقة الخلف، ويكون معنى لما خلقت بيدي لما خلقت بقدرتي. طيب لماذا لا تثبتون الآية على ظاهرها وتثبتون الصفة لله عز وجل؟ قالوا لأنه يتعارض مع إيش؟ الدليل العقلي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. الرد عليهم أن هذه الحجة، هذا الدليل الذي زعمتم أنه دليل عقلي، ليس بدليل، فليس إثبات الصفة يستلزم التشبيه، هذا الدليل دليل فاسد. والدليل على فساده أنكم معاشر الأشاعرة ألستم تثبتون السمع لله ولا لا؟ تثبتون لله البصر ولا لا؟ المخلوق موصوف بالسمع والبصر ولا لا؟ إذن أنتم تشبهون، فإثبات السمع والبصر يستلزم التشبيه. فهذا دليل على أن هذه الشبهة شبهة فاسدة، وبمثل هذه الشبهات عارضوا بها نصوص الوحيين وأبطلوا بها دلالة نصوص الوحيين على صفات الله عز وجل. نعم. السلام عليكم شيخ، حسيت من فائدة شخص أرسل ورقة يقول لا تصح قراءة المتن كأنه القرآن، رجاء تنبه. يقول لا تصح قراءة المتن كأنه القرآن، وهي ينطلي عليه قراءة الحديث بهذه الطريقة التي يوكل فيها أو كذا. الأصل فيها أن الجواز، ومن منع فعليه الدليل. ولقد ركنا مشايخنا يقرأ عليهم بهذا الأسلوب، وما أنكر هذا الأمر. نعم. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين للكفرية المكافئة التي كان في النتيجة استجهاد الأولين واستدلالهم واعتقاد أنهم كانوا قوما دونهم بمنزلة الصالحين من العامة لم يتدحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم بالله وأن الخلف الفضلاء حازوا قصد الصدق في هذا كله. يعني يقول الشيخ لما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، والمقدمتان هما المقدمة الأولى أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن طريقة الخلف هي استخراج المعاني استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغة. النتيجة ما هي النتيجة؟ استجهاد. إن كانت هذه طريقته كونه يؤمن باللفظ ويكل المعنى إلى الله عز وجل بمعنى أن هذا جاهل، ولهذا جعل السلف كحال العوام واستبلاهم بمعنى الأبله هو الذي لا عقل له، يعني كأنه لا عقول لهم يفهمون بها هذه النصوص. كما سبق من السلف الذين يفسرون؟ الصحابة وكبار التابعين، وأنهم بمنزلة الأميين أو قوم الأميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم، يعني لأنهم عباد عام ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. حاجوا قصر السبق أي تقدموا عليهم، صاروا أفضل منهم في هذا الأمر، في أعظم أمر فيما يتعلق بالله عز وجل الخلف أفضل من السلف كما يزعم هؤلاء. حاجوا قصر السبق هذا مثال، ويردده الشيخ الإسلام ابن القيم دائما، وهو أن قديما يوضع قصبة في حلبة المسابقة، فالسابق هو الذي يقتلع هذه القصبة إمامة لأجل أن يتحقق أنه هو الذي وصل أولا. فالشيخ يقول أنهم جعلوا الخلف هم الذين فازوا وهم الذين تقدموا وهم الذين علوا على السلف رحمهم الله في هذا الجانب، حازوا قصب السبق. نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرين؟ لا سيما الإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في بعض الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بمنتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم ضر الا واضعا كف حائر على بطن القرقار انس ينادي، واقر على نفوسهم بما قالوا متمثلين به او منشرين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهايه اقدام العقول عقاب، واكثر سعي العالمين ضلالا، وارواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ودعنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه طول يقانا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية وما رأيتها تشفي عدلا ولا تغير غنيا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن يقرأ في إثبات الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يسأل الكلم الطيب يقرأ في النفي ليس في مثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربته عرف مثل معرفته ويقول الآخر منهم ولقد خفت البحر الفطن وتركت أهل الإسلام وعلومهم خفت في الذين هوري عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وها أنا ذا أميت على عقيدة أمي ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. الشيخ يقول من تدبر هذا الكلام الذي فضل طريقة السلف على طريقة الخلف وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم؟ نعم، من أكثر الناس اضطراب اختلاف هم أهل الكلام كما ذكر الغزالي في النقل الأخير الذي ذكر الشيخ الإسلام، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. والدليل على أنهم أكثر الناس اضطرابا هذه الأمثلة التي أوردها الشيخ، أوردها عن كبار أئمتهم الذين يتبعون ويردون على آراء وأقوالهم. فأول هؤلاء يقول أخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، أي بما انتهى إليه نهاية أمرهم، وهو الشهر الثاني من كبار أئمة المتكلمين، هو الذي قال هذين البيتين أو نقلهما متمثلا بهما: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاني فلم أرى إلا واضعا كف حائل على بطن أو قارعا سن نابني. ولهذا علق على هذين البيتين الشيخ رحمه الله فقال: فأخبر أنه لم يجد إلا حائرا شاكا مرتابا، أو من اعتقد ثم ندم لما تبين له خطأه. بمعنى أنهم أحد اثنين، هؤلاء الذين تبحروا في هذا العلم في علم الكلام إما أن يصل أمره إلى الشك والحيرة والاضطراب وسيرد بعض الأمثلة، وإما أنه يعرف أنه على ضلال. وهذا ما حصل للرازي وما حصل للغزالي، عرفوا في نهاية المطاف أن هذا الطريق لا يهدي إلى الحق ولا يلتمس منه الصواب، فأقروا على أنفسهم بذلك. يقول: أقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم وهو الرازي، الإمام الفخر الرازي ذكر ذلك في كتابه أقسام اللذات، والكتاب لا يزال مخطوط، تمثل بهذه الأبيات: نهاية إقدام العقول عطال وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه طول وقالوا وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أبوا وبال، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قام، لاحظوا من هذا؟ هذا الرازي، هذا المنظر لمذهب الأشاعرة، هذا الذي يعتبر من أعظم أئمة هذا الفن، الذي قعد هذا المذهب. ولهذا الشيخ يقول لما رأيت، يقول في نقض التأكيد، لما رأيت أن جمهورهم أي جمهور الأشاعرة يصبرون ويردون على رأي الرازي، رأيت أن أرد على كتابه أساس التقليد ويعتبر رد على الجميع. ماذا يقول في نهاية حياته؟ يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، تشفي مريضا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. إن أردتم الهداية، إن أردتم السلامة، فعليكم بطريقة القرآن. أما طريقة هؤلاء المتكلمين لا تشفي عليل ولا تروي غليلا. ورأيت أقرب الطرق، أقرب الطرق للهداية. نعم قد يكون عند المتكلمين حق، وليس معناه أن كل ما عند المتكلمين هو باطل، لا، عندهم حق وباطل، لكن الحق صعب المناط. وعروا وصعبوا الطريق في الوصول إلى الحق في هذه المناهج التي سلكوها. أما طريقة القرآن فلا، طريقة سهلة، طريقة يسيرة. فهذا اعتراف من إمام من أئمتهم، أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في إثبات الرحمن على عرش استوى. إثبات إيش؟ صفة الاستواء. إليه يصعد الكلم الطيب. إثبات صفة إيش؟ العلو. واقرأ في النفي، بمعنى اترك هذه المقدمات الكلامية، المقدمات المنطقية، عليك بطريقة القرآن. اقرأ في النفي، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول في وصيته التي نقلها صاحب عيون الأنباء ونقلها السبكي في طبقاته، يقول في وصيته في آخر حياته الرازي، يقول ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. فلهذا أقول كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء كما في القدم والأزلية والتدبير والفاعلية، فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به، وأقول ديني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتابي هو القرآن العظيم، وتعويلي في طلب الدين عليهما. هناك أيضا زيادة فيما ذكره في كلامه السابق، أنه قال ثم أقول من صميم القلب من داخل الروح أني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك، وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على كلامه هذا، وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفة سوى أن جمع قيل وقال، وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلا ولا يروي غليلا، فإن من تدبر كتبه كلها. والشيخ من أكثر الناس دراية وعلما بما كتبه الرازي، يقول فإن من تدبر كتبه كلها لن يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول. بل لاحظوا الاضطراب، بل يذكر في المسألة عدة أقوال والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره. يعني يأتي بهذه المسألة ويذكر أقوال الناس فيها، أحيانا يذكر كما ذكر الشيخ إلى 10 أقوال، والقول الحق لا يذكره لأنه لا يعلم. والسبب يا إخوان، هؤلاء لا ينقصهم ذكاء، ولكن كما قال الشيخ في آخر الرسالة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. التمسوا الحق من غير معينه فضلوا الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هؤلاء الآن كبار الأئمة، نعم إن صدقت أقوالهم هذه فنرجو لهم إن شاء الله توبة عند الله عز وجل، لكن كما قال شيخ الإسلام يموتون كما يموت عوام الناس. وشتان بين موت عالم وموت عامي، هذا إن سلموا من تبعات هذا العلم الذي خلفوه للناس. نعم وصلوا إلى نهاية الطريق، لكن وجدوا الطريق مغلق أمامهم. هم سلكوا هذا الطريق يلتمسون الحق، لكن وجدوا أنه لا يوصل إلى الحق. فلهذا ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل مالك. يقول للناس الذي بعده: التمسوا الحق من الكتاب والسنة، فيهما الهدى والنور، هما أقرب الطرق إلى الحق. ويقول الآخر منهم وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني من أئمة الأشاعرة، بل من كبار أئمة الأشاعرة، بل هو من أوائل من قال بنفي الصفات الخبرية التي وردت في القرآن. فالأئمة الأشاعرة المتقدمون كالباقلاني والبيهقي يثبتون الصفات القرآنية الخبرية التي جاءت في القرآن. الجويني أول من نادى بنفي الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن من الأشاعرة. ماذا يقول؟ يقول: لقد خلت البحر الخضم، البحر الواسع، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وقلت في الذي نهوني عنه، نهوه عن ماذا؟ عن الدخول في هذه المواقف، التعمق في المسائل الفلسفية والمسائل المنطقية. عندك دلالة القرآن والسنة واضحة بينة. والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يموت كما يموت العرب على عقيدة مجمل. ويقول الآخر منهم وذكر الشيخ في غير هذا الموضع أن القائل هو أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. يا إخوان، الإنسان لو كان في حياته عنده شيء من الشك، لكنه عند الموت أحوج ما يقول إلى إيش؟ إلى اليقين التام، لأن هذا الموقف خلاص انتهى، ما يقبل به الشك. لكن أمور العقائد لا تقبل الشك، لابد أن تلقى الله عز وجل على عقيدة وأنت مستيقن بذلك مثل الشمس. فهؤلاء لما التمسوا الحق من غير معينه عاقبهم الله عز وجل بهذه المصيبة، أنهم صاروا من أكثر الناس شك عند الموت. ولهذا دخل ابن بادة وهو رجل من عامة المسلمين، دخل على شمس الدين الخسرو شاهي وهو من أعز وأجل تلامذة الراجل. دخل عليه هذا الرجل البصير سأل الشمس الدين قال له ما تعتقد؟ قال له هذا الرجل ما أعتقد، أعتقد ما يعتقد أنه مسلمون. قال وأنت مطمئن مرتاح البال لذلك؟ قال أجل ما عندي أدنى شك ولله الحمد لله. قال أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. فبكى وبلل به. أقول أنه قال له لما سأله ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون عامة المسلمين، لا عندي أدنى شك. قال وأنت مرتاح البال مطمئن؟ قال أجل. قال أما أنا، هذا الرجل الذي قضى حياته وعمره في البحث والتنقيب والأخذ والعطاء وعرض هذه الشبه والإجابة عليها، قال أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد حتى بكى. واصل الحموي ممن دخل بهذا العلم يقول أضع الملحفة على وجهه ثم أعرض شبهة هؤلاء وأجيبها بشبهة هؤلاء ثم هكذا إلى أن يطلع الفجر. لم أهتدي إلى الحق ولم يرتح وينام كما ينام الناس. والسبب في ذلك أنهم التمسوا الحق من غير معين. لاحظوا هؤلاء الأئمة الكبار الذين قضوا حياتهم في إيش؟ في قيل وقال، أتعبوا نهارهم، قطعوا أوقاتهم وأعمارهم، انتهوا إلى لا شيء. وكما قال الشيخ إن صحت توبتهم فهم يموتون كما يموت عوام المسلمين. كيف لو صرفوا هذه الأعمار في قال الله قال الرسول، لو صرفوا هذه العقول في تفهم كلام الله وكلام رسوله؟ ولكن هكذا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكلام هؤلاء ينبغي أن يكون إيش؟ أن يكون مثار عناية للمسلم المؤمن. أن لا يدخل في مثل هذه المزالق كما دخل هؤلاء. هؤلاء نجاهم الله عز وجل في آخر حياتهم إن صدقت توبته، لكن مئات ممن دخلوا في هذا العلم تاهوا وضلوا. فعلى المسلم أن ينظر كيف طلب السلف هذا العلم، كيف بحثوا عن الحق، وليسلك سبيلهم. فإن الخير كل الخير فيما انتهجوا، وإن الشر كل الشر فيما خالف منهجهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليك شيخ، أستاذنك في قراءة بعض الأسئلة. يقول هذا السائل: هل هؤلاء تابوا من الرازي والغزالي؟ وهل كلامهم حجة داحضة على أصحابهم؟ أما توبتهم فالذي يظهر من كلامهم هذا أننا نحسن إن شاء الله النية بهم أنهم تابوا، لكن يبقى أن كلامهم الذي سطروه وهو الآن منشور بين المسلمين موجود في الكتب أنه الضلال الذي وضعوه، فتوبتهم لأنفسهم. فهذا لا يمنع من الرد على ما ذكروه في كتبهم، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. يقول كونهم تابوا كون توبتهم صحت هذا أمر، هذا بينهم وبين الله، لكن الذي يهمنا من هؤلاء ما هو؟ الذي يهمنا من هؤلاء ما هو؟ الرازي والغزالي شخص كفعل أشخاص، أجب إلى الله أفضى إلى ما قدر. لكن المهم بالنسبة لنا كمسلمين هذا التراث الذي خلفه لنا. نعم صلى الله عليك في من يحب. أما كلامهم يعتبر حجة على أصحاب لا شك. ولهذا الشيخ يكثر من إيراد هذه الأمثلة وسيختم الرسالة في آخر الفتوى الحموية بأن الناس تجاه علم الكلام ثلاثة أقسام، وذكر قسما الذين دخلوا فيه وبلغوا الغاية وعرفوا أنه لا يهدي إلى الحق ولا يوصل إلى الصواب كأمثال الرازي والجويني والشهرستاني وغيره. نعم سمع هيك كثير من يحب يسأل عن الكتاب الذي بين يديك. هو الفتوى الحموية، الكتاب الذي بين يدي الفتوى الحموية لكنها نسخة محققة. تحقيق من؟ تحقيق العبد الفقيد. نعم السلام من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لشخص أن يعطي دروس أو دروسا عبر الانترنت وهو لم يدرس عند أي شيخ حيث يعمل على ترجمة كتب كبار العلماء إلى اللغة التي يفهمها القوم؟ سؤال آخر، هل يجوز جلس ما فيه صورة الطفل؟ السؤال الأول وهو هل يجوز للإنسان أن يفتي أن يعطي دروس عبر جهاز الانترنت الشبكة العالمية وهو لم يدرس عند أي شيخ؟ نقول الأصل في العلم معاشر الإخوة أن يؤخذ عن العلماء وأن يدرس عند ركب العلماء، هذا هو الأصل. لكن قد لا يتيسر للإنسان عالم يدرس عليه، فعند ذلك يبلغ ما يعرف من دين الله عز وجل على قدر استطاعته وعلى وفق حاله، بلغوا عني ولو آية. أمر آخر أقول مع وجود هذه الوسائل تيسر ولله الحمد والمنة أن الإنسان يمكن أن يتلقى العلم عن العلماء ولو لم يباشر الجلوس معهم. فجل دروس العلماء خاصة في هذه العصور المتأخرة قد سجلت على أشرطة الكاسيت، فبإمكان الإنسان الذي لا يتيسر له الحضور المباشر أو المرأة التي لا يتيسر لها الحضور المباشر لهذا الدرس أن تسمع هذا الدرس عن طريق هذا الشريط، لكن بشرط من أراد أن يستفيد لا بد أن يكون الكتاب بين يديه ويتابع مع هذا الشيخ ويدون الفوائد والملح التي يسمعها لأجل أن يرسخ هذا الدرس في ذهنه. فإذا أشكلت عليه مسألة أو أشكلت عليه قضية فما عليه إلا أن يرفع السماعة ويسأل أحد المشايخ. نعم نقول من تيسر له الحضور المباشر هذا نور على نور وهذا لا خلاف، لكن من لم يتيسر له ذلك نقول خلاص إما أن تأخذ الشيء 100% أو 0%. لا، يعمل الإنسان بقدر استطاعته. هناك بعض المناطق في أنحاء العالم نعم قد لا يوجد عندهم شيء، قد يوجد عندهم طالب علم مبتدئ، لكن هذا هو أعلم من عندهم، فلا يمنع أن يجلس هذا الشخص ويدرس الناس ويعلم الناس بحسب العلم الذي عنده. هل يجوز لبس ما فيه صورة الطفل؟ والله الأولى ترك هذه الصور جملة وتصويلة، وألا يحمل الإنسان من الصور إلا ما اضطر إليه. أما أن يحمل هذه الصور اختيارا فنقول الأولى تركها، هذا هو الأسلم والله أعلم. صلى الله عليك. هذا سؤال من أشعري تائب يقول حفظك الله، لو نسلم لكم جدلا أن الصحابة كانوا يعلمون مقاصد الآيات فأين الدليل على هذا؟ فإنه لم يرد لنا قول أو لم يرد لنا قول أحد من الصحابة أنهم قالوا نحن نثبت ولا نكيف، بل إن هذا كله منقول عنهم، بل إن ابن تيمية نفسه لم ينقل عن أحد من الصحابة. إذن فالأصل أن المنقول لنا عن الصحابة لا شيء، وهذا لا دليل فيه أنهم أثبتوا الصفات، والله أعلم. بل أقول له هناك ستة وجوه ذكرها شيخ الإسلام في الجزء الرابع صفحة من الفتاوى من صفحة 157، ذكر ستة وجوه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون معاني هذه النصوص، وأن من زعم أنهم لا يعلمون معاني نصوص الصفات فقد افترى عليهم غاية الكذب، وذكر الوجوه، ولعلنا إن شاء الله غدا نشير إليها إشارة. نعم. وهناك دليل، الأصل أنهم يفهمون هذه النصوص، وذكر الشيخ أنه من زعم أنهم كحال الأميين والعوام فقد افترى عليه. كيف يقرؤون نصوص ما يفهمون معناها وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني أمور بسيطة، أمور أشبه ما تكون بالمسائل الفرعية، إذا أشكل عليهم سألوا عن معناها. النبي صلى الله عليه وسلم يحضرني الآن هذا المثال، يقول أنا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، قلنا بلى يا رسول الله، قال الودود الولود العؤود، قالوا يا رسول الله عرفنا الولود الودود فمن هي العؤود؟ يسألون عن هذه الأمور البسيطة ويتركون أصول الدين ما يسألون عنه. أبو رزين رضي الله عنه في الحديث الحسن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع وهو أعرابي على فطرته لم يدرس لم يتعلم، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا لقنوط عباده وقر غيره. لاحظوا ماذا قال أبو رزين بفطرته ببساطته، قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. ما قال كما قال متأخرون إذن يلزم عليه أن يكون لله أبراس، تعالى الله لله الشفتين، يلزم عليه التشبيه، يلزم عليه، لا، بس يريد أن يتأكد أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا فهم النص ولا ما فهمه؟ نعم. السلام عليكم. هذا يقول يمر علينا كثيرا في كتب العقيدة كلمة مجاز، فما معنى هذه الكلمة؟ المجاز هذا مصطلح اختلف، هل هو كان موجود عند العرب ولا غير موجود في العرب، وهل هو في القرآن أو غير موجود في القرآن. تعريفه هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له أولا. مثاله اليدين تستخدم في الأصل لإيش؟ اليد، عفوا، اليد تستخدم في الأصل لإيش؟ ها؟ اليد الحقيقية ولا لا؟ العرب إذا قالوا يد مباشرة يتبادر بهم لأي شيء اليد الحقيقية، واضح؟ لكن قد تستخدم في معنى آخر في النعمة، فيقال فلان له يد عنده، واضح؟ الأسد عند العرب استخدموا لإيش؟ هذا الحيوان المفترس، لكن قد يستخدمونه في الإنسان الشجاع، فيقولون جاء الأسد، أي ذاك الرجل، جاء الأسد ضاحكا، أي ذاك الرجل الشجاع. فنقل المعنى مما استخدم له إلى معنى آخر هذا يسمى مجاز من الجواز. طيب، هل العرب عندهم مجاز؟ المسألة خلافية كبيرة جدا. أما أهل الأصول فيزعمون نعم أن العرب استخدموا المجاز. طيب، شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله ذهبوا إلى أن المجاز لم يعرف إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة، وأول من قال به المعتزلة، ولهذا انتصر لهذا القول ابن القيم رحمه الله انتصار قوي في مختصر الصواعق،